Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. فاستجب لي لدعائي وحماك أبغي يا إلهي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك لم تجرني فمن يجير بكائي تنكريم فلا تدعني تائها فلقد عنيت من العباد Kerba, majud biwalai, malisiwa. طارعاً بمحمد ألا تخيب رجائي وعبادة أبغي يا إلهي راضياً وحماك أبغي يا إلهي راضياً بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولاي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك فاسدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راضيا وحماك أبغي يا إلهي راضيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولائي بجودك موئلون فلأن أريدك من سواك دعائي فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا تخيب رجائي ورحمك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولائي يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجر بكائي أنت الكريم فلا تجعلني تائها فلقد عنيت من العباد التائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا بك الرضا بك الرضا بك الرضا فجد بولائي صلوا على النبي محمد صلوا عليه